بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وفي بعض النسخ حسن، وفي قال حسن صحيح، وفي بعض النسخ قال حسن صحيح. نعم، عندكم ايه؟ حسن فقط؟ قال حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، ضعيف ازاي؟ حسن لغيره. الشيخ الألباني حسنه. الشيخ الألباني حسنه في صحيح الترغيب والترهيب والصحيح الجامع. طيب، درجة الحديث: هذا الحديث حسن، رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني. قال ابن رجب عن أهمية هذا الحديث: هذا الحديث فيه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عبده. معاني الكلمات: أولا قوله اتقي، اتقي الله، ما معنى اتقي الله؟ نعم، اتخذ وقاية من عذاب الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اجعل بينك وبين معاصي المعاصي والذنوب وقاية. اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان وفي أي زمان كنت فيه. وأتبع، وأتبع أي ألحق السيئة. السيئة المقصود بالسيئة إيه؟ سواء كانت معصية أو ترك واجب، ترك واجب أو فعل محرم. وأتبع السيئة الحسنة، المقصود بالحسنة هنا إيه؟ قيل هي التوبة، وقيل الحسنة أي عمل من الأعمال. تمحوها، ما معنى تمحوها؟ أي تمحو عقابها من صحف الملائكة. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس يعني إيه؟ عامل الناس بخلق حسن. الخلق الحسن هو إيه؟ فعل الفضائل وترك القبائح. الفوائد المستنبطة، قول يا شيخ أحمد. نعم، الحث على حسن الخلق. تفضل. اتقوا الله، التقوى تكون في السراء والضراء. احسنت، وجوب إيه؟ مراقبة الله في جميع الأحوال. أحسنت أحسنت. تفضل. نعم الايه معلش يقولها تاني كده. اتباع ايه؟ نعم كيف يتبعك الناس؟ في اعمال الخير. احسنت ماشي. تفضل يا شيخ. أحسنت أحسنت. إن الحسنات يذهبن إيه؟ سيئات. تفضل. أحسنت. حيثما كنت فيه إثبات كون الله عز وجل مطلع على جميع الأعمال في أي مكان كنت. معاملة الناس بالخلق الحسن. تفضل الشيخ علي. مرة تانية كده. أحسنت. تفضل يا شيخ محمد. موافقة لقول الله إن الحسنات يذهبن السيئات. أحسنت. تفضل يا شيخ. الشيخ محمد. أنت شيخ الشيخ أسامة. الإسلام سمو الأخلاق. أحسنت. أحسنت. اتفضل يا شيخ. تفضل. سعة رحمة الله. أحسنت. تفضل. أحسنت. تفضل يا شيخ محمود. خلاص كده. الشيخ مين اللي فاضل؟ شيخ أسامة. حث الناس على التخلق بالخلق الحسن. طيب يؤخذ أيضا الأمر بتقوى الله وهو وصية جامعة لجميع الخلق وهي وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك إن الإتيان بالحسنة عقب السيئة يمحو السيئة وهذا من فضل الله تعالى. كذلك الترغيب في حسن الخلق وهو من خصال التقوى. الترغيب في حسن الخلق وهو من خصال التقوى التي لا تتم التقوى إلا به وإنما بالذكر وكثير من الناس يظن أن التقوى بمجرد القيام بحق الله تعالى. هذا الحديث يجمع ثلاثة حقوق: حق الله وحق النفس وحق الناس. حق الله وحق النفس وحق الله وحق الناس. حق الله فين؟ التقوى. وحق النفس أتبع السيئة الحسنة. وحق الناس خالق الناس بخلق حسن. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن قوله اتق الله حيثما كنت تأصيل لمسألة مراقبة الله في السر والعلن. أيضا ظاهر الحديث أن التقوى لا تعصم صاحبها من وجود زلات. كذلك بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. هذا الحديث فيه حث على مجاهدة النفس فمن فعل سيئة فلا يتبعها بحسنة فإن عاد للذنب فعل حسنة وهكذا. كذلك على الإنسان ألا يستسلم للذنوب فمن أذنب فلا يعني سقوطه وإبعاده، أو أنه رضي بما هو عليه بل يحاول التخلص ويفعل الخير ويتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك يؤخذ من هذا الحديث فضل فعل الحسنات والصالحات، وأنه يرفع الدرجات ويكفر السيئات. الحديث أيضا يربي في المسلم الخوف والرجاء، فتقوى الله تربي في المسلم الخوف، وتكفير السيئات يربي في المسلم الرجاء، وهما منزلتان عظيمتان من منازل السائرين إلى الله عز وجل، الخوف والرجاء. فأيهما يغلب، الخوف أم الرجاء؟ يغلب إيه؟ اختلف العلماء على كم قول، منهم من قال يغلب إيه؟ الخوف، ومنهم من قال يغلب الرجاء، ومنهم من قال وهو الصحيح أنه يغلب الرجاء في حال المرض والخوف في حال الصحة. أحسنت. هذا الحديث أيضا فيه أن الإسلام يسعى لتربية أهله على زوال العداوات بينهم، هو المقصود من قوله خالق الناس أي عامل الناس بخلق حسن. كذلك تقوى الله تشمل القيام بحقوق الله وحقوق الناس، لذلك قال صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن. كذلك تقوى الله تشمل القيام بحقوق الله وحقوق الناس، ولذلك قال في الحديث وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن رجب وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن تقوى الله هي القيام بحقوق الله دون حقوق عباده، فنص على هذا الأمر وهو إيه؟ خالق الناس بخلق حسن. الحديث أيضا يربي في النفس المبادرة في الفعل، وألا يكون الشخص تبعا لغيره، ولذلك أمره أن يبادر في فعل الحسنة وأن يبادر في معاملة الناس بخلق حسن. كذلك يؤخذ من الحديث أن الأخلاق الحسنة في الشريعة تبذل مطلقا سواء أحسن الناس أو أساء إليه، ولذلك قيدنا صلى الله عليه وسلم بقوله وخالق الناس بخلق حسن، سواء أحسنوا إليك أو أحسنوا إيه أو لم يحسنوا إليك. بدلالة هذا الحديث أهل الإسلام أولى بالأخلاق الحسنة من غيرهم من الأمم، وأهل السنة والجماعة على وجه الخصوص أولى بهذا الإحسان من غيرهم. كذلك وجوب تقوى الله عز وجل لقوله اتق الله، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. قد سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن التقوى فقال التقوى هي الخوف من الجليل. من هو الجليل؟ الله عز وجل. والعمل بالتنزيل اللي هو إيه؟ قرآن، بس كده قرآن والسنة. والقناعة بالقليل، قناعة بالرزق القليل، كن قنعا تكن أشكر الناس. والاستعداد ليوم الرحيل، قال بعضهم تقوى الله تعالى ألا يراك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. تقوى الله ألا يراك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. كذلك يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقوى الله في السر والعلن لقوله اتق الله حيثما كنت، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. قال الشافعي أعز ثلاثة الجود من قلة، والورع الجود من قلة والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. قال ابن رجب في الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، تقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه. كذلك أن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الحديث أيضا فيه الحث على مخالقة الناس بخلق حسن. قال ابن رجب في شرح الأربعين في شرح جامع علوم الحكم، قال: هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرد التقوى لذكر الحاجة إلى بيانها. فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده. نختم هذا الحديث بذكر فضائل وثمرات التقوى. التقوى سبب لتيسير الأمور. قال تعالى: وأولئك، قال في آخر الآية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كذلك أنها سبب لإكرام الله. التقوى سبب لإكرام الله. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أغناكم أتقاكم. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك التقوى سبب في دخول الجنة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. كذلك العاقبة لأهل التقوى والعاقبة للمتقين. وكذلك التقوى سبب لتكفير السيئات. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كذلك التقوى سبب لحصول البشرى لهم للمتقين. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك أنها سبب للفوز والهداية. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كذلك سبب، أي التقوى سبب للنجاة يوم القيامة. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كذلك التقوى سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض. التقوى سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذلك التقوى سبب للخروج من المأزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه. كذلك التقوى سبب لمحبة الله. إن الله يحب المتقين. ومن الفوائد التي نعرج عليها فضائل حسن الخلق. فضائل حسن الخلق كثيرة، منها أنه من أسباب دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. قالوا: يا رسول الله، وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفم. قال: أتدرون أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. كذلك حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. كذلك حسن الخلق من كمال الإيمان. عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كذلك حسن الخلق يدرك المؤمن به درجة الصائم القائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. كذلك أعد الله بيتا في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم. أنا زعيم يعني إيه؟ ضامن ببيت في ربض الجنة. ربض يعني إيه؟ لا، نعم، لا، الربض اللي هو إيه؟ حول الجنة، في نواحي الجنة. لمن ترك المراء، المراء اللي هو إيه؟ الجدال، وإن كان محقا. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يؤخذ من لا يؤخذ إيه؟ أيضا من فضائل حسن الخلق أن أقرب الناس إلى رسول الله صاحب الخلق الحسن. قال رسول الله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كذلك جعل الله عز وجل حسن الخلق من خصال التقوى، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذلك يؤخذ منه من فضائل حسن الخلق أن أفضل الناس أصحاب الخلق الحسن. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. آخر فائدة في هذا الحديث ما ذكره شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى: أسباب اندفاع عقوبة السيئات. أسباب اندفاع عقوبة السيئات، 10 أسباب اكتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه 10 أسباب. المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه 10 أشياء، يعني لا يعاقب 10 أشياء. الأمر الأول أن يتوب فيتوب الله عليه. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الأمر الثاني أن يستغفر فيغفر له. الأمر الثالث أن يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. الأمر الأول أن يتوب، الأمر الثاني أن يستغفر، الأمر الثالث أن يعمل إيه؟ حسنات. الأمر الرابع أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا. الأمر الأول التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث عمل الحسنات، الثالث الدعاء. نعم، أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا. الأمر الخامس يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. فما هي الأعمال التي تصل الميت؟ الصدقة والحج لمن مات ولم يحج، وإيه كمان؟ والدعاء، ولد، الدعاء، علم. يبقى أول أمر الدعاء، أمر الثاني الصدقة، أمر الثالث علم ينتفع به، الأمر الرابع الحج لمن مات وعليه حج، الأمر الخامس العمرة، الأمر السادس الصيام لمن مات وإيه وعليه الصيام. ذكرنا الدعاء ستة، مين يقولهم؟ ثلاثة في الحديث اللي هم إيه؟ الدعاء، صدقة جارية، علم ينتفع به، حج، عمرة، وصيام. حج، عمرة، صيام، قضاء الدين. أحسنت، قضاء إيه؟ الدين. كده سبعة، العلم والصدقة والدعاء والحج والعمرة. أحسنت، الصيام وقضاء الدين. العمرة المقصود بالعمرة الواجبة، لأن العمرة حكم العمرة إيه؟ العمرة حكمها إيه؟ مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة. لا، الصحيح أن العمرة واجبة، الصحيح أن العمرة واجبة، في العمر مرة كالحج. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأتى الصبي بن معبد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله فأهللت بهما. فقال: أصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن العمرة إيه؟ واجبة. طيب، كده احنا ذكرنا كم أمر من أسباب اندفاع العقوبة؟ خمس. الأمر الأول التوبة، الأمر الثاني الاستغفار، الأمر الثالث العمل إيه؟ عمل الحسنات، الأمر الرابع أن يدعو له إيه؟ إخوانه المؤمنون، الأمر السادس الخامس أن يهدي له إخوانه المؤمنون إيه؟ من ثواب أعمالهم. الأمر السادس أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أن يبتليه الله تعالى في الدنيا، أن يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أن يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه. فالأمراض والبلاء عموما، سواء كان مرض أو فقر أو تعاسة زوجة، كل هذه الأمور إيه؟ أو عدم زواج، كل هذه الأمور بلاء على العبد يكفر من سيئاته. نعم. طيب، كده احنا ذكرنا كم أمر؟ السبعة قولهم كده، التوبة والاستغفار وعمل الحسنات، دعاء الإهداء، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، البلاء. قولهم كده يا شيخ أحمد، قول توبة استغفار عمل الحسنات. أحسنت. نعم. البلاء، البلاء، البلاء في الدنيا. الأمر الثامن البلاء في البرزخ، أن يبتليه الله في البرزخ بالصعقة فيكفر الله بها عنه. أن يبتليه الله في البرزخ بالصعقة فيكفر الله بها عنه. الأمر التاسع أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. كده تسعة. نعم. أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. يبقى كده تسعة. الأمر الأول التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث عمل الحسنات، الرابع الدعاء، دعاء إخوانه، الخامس إهداء إخوانه من ثواب أعمالهم، السادس الشفاعة، السابع البلاء في الدنيا، الثامن البلاء في البرزخ، التاسع البلاء في عرصات يوم القيامة. تقولوا ماشي؟ نعم. انت كده ذكرت دخلت الاعمال الصالحه في التي تتبع الميت باندفاع العقوبه. نعم. التوبه والاستغفار وعمل الحسنات، احسنت، الاهداء والدعاء والبلاء في الدنيا في البرزخ والبلاء في ايه يوم القيامة، فضلة واحدة الشفاعة. نقوله متى يا حبيبي؟ يلا توبة، استغفار، حسنات، دعاء، الهداية، الشفاعة، البلاء، بلاء في البرزخ. أحسنت، ممتاز. الأمر العاشر أن يرحمه أرحم الراحمين، أن يرحمه أرحم الراحمين. فمن ثم قال رحمه الله: فمن أخطأته هذه العشر فلا يلومن إلا نفسه. طيب، من أخطأته هذه العشر فلا يلومن إلا نفسه. طيب، ما معنى حسن الخلق؟ ما معنى حسن الخلق؟ ما معنى حسن الخلق يا شيخ محمد؟ طلاقة الوجه، أحسنت، وكمان طيب الكلام، بذل المعروف، أحسنت. أنت إيه رأيك يا شيخ محمد؟ شيخ محمد إيه رأيك؟ تؤيده؟ طيب. قال الحسن البصري: حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال، الكرم والبذلة والاحتمال. قال ابن المبارك: حسن الخلق وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. في أي سؤال في الحديث الثامن عشر؟